قال الإمام النسائي رحمه الله: الائتمام بالإمام يصلي قاعدة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الائتمام، الائتمام بالإمام يصلي قاعدة. هذه الترجمة المراد بها أن الإمام أن المأموم يوافق الإمام، وأنه في حال كون الإمام يصلي قائما فهو مثله، وإذا صلى قاعدا أي الإمام فإن المأموم يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، للموافقة بين الإمام والمأموم. وقد أورد النسائي في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا فصرع، يعني سقط منه، وقع منه فجحش شقه الأيمن، يعني تأثر شقه الأيمن بأن تأثر الجلد وخرجت القشرة من الجلد، فأصابه ألم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، وصلى الحاضرون معه وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا وصلوا وراءه جلوسا. ولما فرغ من الصلاة وانصرف إليهم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. ثم ذكر بعد ذلك الأحوال التي يتابع فيها المأموم الإمام، ثم قال في آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والمقصود من ذلك أن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأموم يصلي وراءه قاعدا. وهذا الذي جاء في هذا الحديث من الدلالة على موافقة المأموم الإمام إذا كان صلى قاعدا بأن يصلي المأموم قاعدا، كان هذا في أول الأمر، يعني قبل مدة، ولكنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الناس وراءه قياما، وصلى الناس وراءه قياما كما سيأتي. فالعلماء اختلفوا في هذا الحكم، هل المأموم يصلي وراء الإمام القاعد قائما أو قاعدا؟ فمن العلماء من قال إن صلاة المأموم قاعدا وراء الإمام القاعد هذا نسخ بما كان أو بما حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم، حيث صلى جالسا وأبو بكر على يمينه، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى قاعدا وصلوا وراءه قياما. قالوا: فيكون هذا الذي حصل في مرض موته من الصلاة قائما، من صلاة المأمومين قائمين وراء الإمام وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، يكون ناسخا لما كان قبل ذلك، يكون ناسخا لما كان من قبل. ومن العلماء من قال إنه لا نسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع يصار إليه أولا، لأن الجمع فيه إعمال للدليلين بخلاف النسخ فإن فيه إعمال للأخير وإهمال للأول وعدم أخذ به، والجمع يكون فيه أخذ بالدليلين. قالوا فيجمع بينهما بأن الإمام إذا بدأ الصلاة قاعدا فإنهم يوافقونه ويبدأون الصلاة معه قعودا، وهذا هو الذي حصل في قصة كونه سقط من فرس وجحش شقه الأيمن وصلى بهم جالسا وابتدأ الصلاة جالسا وهم أرادوا أن يقوموا فأشار إليهم بأن يجلسوا لأنه بدأ الصلاة بهم قاعدة فيبدأون معه قاعدين. وأما في مرض موته عليه الصلاة والسلام فقد كان إمامهم أبو بكر رضي الله عنه، وقد دخل في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بعدما دخل أبو بكر في الصلاة فجلس على يسار أبي بكر، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، يعني إمامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فابتدأوا الصلاة وهم قيام، وإمامهم بدأ بهم الصلاة وهو قائم الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. والقعود إنما حصل في أثناء الصلاة بعد أن دخلوا فيها قياما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموما، استمروا على صلاتهم قياما لأنهم بدأوها قياما. قالوا فيجمع بين الواقعتين التي كانت أولا والتي كانت في مرض موته بحمل الواقعة الأولى على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فالمأمومون يصلون وراءه قعودا، وإذا كان حصل الابتداء قياما ثم حصل أمر طارئ أو حصل كما حصل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته بهم إماما بعد أن بدأوا مع إمامهم أبي بكر قياما، فإنه يستمر على الصلاة عن قيام لأنهم بدأوا الصلاة قائمين، فيستمر المأمومون وراء إمامهم القاعد الذي حصل له الذي حصل الذي جاء أو وجد منه ذلك بعد أن بدأوا بالصلاة، فإنهم يصلون قياما فيكون في ذلك جمعا بين الدليلين. ثم من العلماء من قال إن مما يضعف النسخ أن قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام كانت مختلفا فيها، فبعض الأحاديث وهي صحيحة تقول إن أبا بكر أمام النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه، وعلى هذا فيكون مأموما، يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وليس إماما، ومعنى هذا أن أبو بكر هو الإمام وقد بدأ الصلاة قائما وهم معه، وأبو بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس وصلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وبعض الروايات الأخرى وهي صحيحة كما يعني هنا كما في الكتاب الذي معنا أنه جاء وجلس على يسار أبي بكر، وأنه كان يصلي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قالوا فهذا الاختلاف يعني يشعر بالاضطراب، ومثل ذلك لا يحكم يعني لا يقال إنه ناسخ لحكم ثابت الذي هو كونهم صلوا جلوسا وراءه صلى الله عليه وسلم لما صرعه الفرس وصلى قاعدا وصلى وراءه قعودا. لكن كما هو معلوم قضية الاضطراب أولا لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الترجيح بعض الروايات على بعض. وقد ذكر بعض العلماء أن كونه إماما عليه الصلاة والسلام هي الراجحة وأنها أرجح من كونه مأموما. ومنهم من قال إن القصة متعددة وأنه في بعض وأنه حصل في مرض موته يعني أكثر من مرة وأنه في بعضها كان إماما وفي بعضها كان مأموما. حاصل الحديث الذي معنا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان هذا في أول الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم الصلاة قاعدا فكذلك بدأوا معه قعودا حيث أرادوا القيام ولكنه أشار إليهم أن يصلوا قاعدين وراءه عليه الصلاة والسلام. تعيد المتن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالحديث فيه أنهم صلوا وراءه قعودا وأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم وإذا صلى إنما جعل من يؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما ثم في آخره قال وإذا صلى قاعدا فصلوا وراءه قعودا. فهذا يدل على أن المأموم يأتم بالإمام إن كان قائما يصلي قائما وإن كان قاعدا يصلي قاعدا. وعرفنا الحديث الذي قصة القصة التي حصلت في مرض موته وعرفنا أن من العلماء من قال بالنسخ وأن منهم من قال بالجمع وعدم النسخ. الإسناد. أخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب المعروف وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجده كلاب وزهرة أخو قصي بن كلاب ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وجده شهاب هو جد جده الأدنى. وهو إمام فقيه ومحدث جليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد إسناد الرباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له. فقالت له. فقال إن كن لأنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسة فذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاته في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى جالسا، وأن الناس بقوا قياما كما كانوا قبل أن يأتي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا ما قيل في التوفيق أو فيما يتعلق بهذا الحديث والحديث الذي قبله، وأن من العلماء من قال إن ما في مرض موته ناسخ لما كان في أول الأمر، ومنهم من قال إنه لا نسخ وإنما يوفق بينهما بحمل هذا على حالة وهذا على حالة كما ذكرت ذلك آنفا. وعائشة رضي الله عنها تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثقل وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إنه يعني عندما يقرأ يكون عنده رقة ويعني يبكي فلا يكاد يسمع الناس. وكان قصد عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء ذلك غير هذا الذي أبدته، يعني أمر آخر، وهو أن من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد الناس ارتياحا لأن يقوم مقامه أحد لحزنهم على تخلفه عنهم وفقدهم وقوفه أمامهم صلى الله عليه وسلم. فكانت أرادت أن يكون أبوها هو الذي يقوم هذا المقام، فأتت بعذر غير هذا الذي أرادته، وهو أيضا موجود فيه، وهو كونه يعني كثير البكاء وأنه لا يكاد يسمع الناس من البكاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد بأن يصلي بالناس وقال إن كنا صواحب يوسف، والمقصود من ذلك يعني مثل صواحب يوسف التي يظهرن شيء وهن يبطن شيء آخر. ف يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها أظهرت يعني شيء وهو واقع وحاصل، لكن غيره هو الذي يدفعها أكثر، وهو أن من يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرتاح الناس إلى أن يقوم مقامه أحد لحزنهم على فقده وعدم وقوفه أمامهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلى أبو بكر بالناس، ولما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة، يعني وجد يعني شيء من النشاط، فأراد أن يذهب، فأتي به يهادى بين رجلين حتى أجلس على يسار أبي بكر. ولما سمع أبو بكر حسه، يعني سمع صوت نفسه يعني من شدة المرض، فأراد أن يتأخر، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى مكانه، وأمر الذين أتوا به يعني يهادى بينهم أن يجلسوه على يسار أبي بكر، فجلس على يساره وصلى بهم يصلوا وصلى بالناس، وأبو بكر يبلغهم وهم يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يبلغهم وهم وإمامهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية واضحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وليس المأموم. وقد سبق أن مر بعض الروايات التي فيها أنه ما يشعر بأنه مأموم، وهو بعض الروايات التي فيها أن أبا بكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وذلك في مرض موته. وقد جمع العلماء بينهما بأن بعضهم قال أنها فيها تعدد، ومنهم من قال أن القصة واحدة، ولكن من الناس من ظن أنه هو أنه مأموم، والواقع أنه هو الإمام. والرواية الراجحة أو التي هي أرجح من غيرها وإن كانت تلك صحيحة، أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام، كما جاء في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت يا رسول الله. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه على غيره، وفي هذا إشارة لأنه لحق بالأمر من بعده، وهذا هو الذي فهمه الصحابة، كما سبق أن مر في أول باب من أبواب الإمامة، وهي إمامة أهل العلم والفضل، وأن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، ذهبوا إليهم وقال لهم عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال عمر له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضيك لأمر دنيانا. وذكرت فيما مضى أو سبقا مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه أو أمر بتقديمه في غير معرض الموت، كقصة ذهابه ليصلح بني عمرو بن عوف، وأنه قال أن لبلال أنه إذا جاء الوقت وهو لم وقت الصلاة ولم يحضر فليصلي بالناس أبو بكر، فهذا في حال صحته، وهو دال على تقديمه ودال على فضله، وما حصل من تقديمه في مرض الموت دال على أنه الأحق بالأمر من بعده، وهذا هو الذي تم ووقع، واجتمع المسلمون على خيرهم وأفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له. فقالت له. فقال: إن كن لأنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت: فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسة، فذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن العلاء. أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني الكوفي وهو ثقة حافظ حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية أبو كريب ومسلم يروي عنه كثيرا ويذكره بكنيته والبخاري يروي عنه لكنه يذكره باسمه ويكنيه قليلا وأما مسلم فإنه يكنيه ويذكره بكنيته ويذكره أيضا باسمه مع كنيته وهو مشهور بكنيته أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية. قال حدثنا أبو معاوية وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة وهو أثبت الناس في حديث الأعمش أحفظ الناس لحديث الأعمش وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو هنا يروي عن الأعمش والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة والأعمش مشهور بلقبه ومحمد بن خازم مشهور بكنيته ومعرفة ألقاب المحدثين وكناهم من الأنواع المهمة في علوم الحديث وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى أو ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أن الذي ذكر باللقب والاسم شخص واحد والذي ذكر بالكنية والاسم شخص واحد فهذه فائدة معرفة هذين النوعين من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى ومعرفة الألقاب. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو خال إبراهيم الذي يروي عنه وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا وهي المرأة التي هي مع ستة من الرجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي بألفية في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فزوجة النبي هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه ثم قال في الثالثة مثل قوله قالت والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صل بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء يهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي كرم الله وجهه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل سياقه مثل سياق الذي قبله، إلا أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أغمي عليه وأفاق وطلب أن يوضع له ماء في وعاء اسمه المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء يعني يقوم فلم يستطع فأغمي عليه، ثم لما أفاق طلب أن يوضع له ماء في ذلك الوعاء فوضع له فاغتسل، وعندما فعل ذلك 3 مرات وقيل أصل الناس وهو يقول أصل الناس فقالوا لا وهم عكوف ينتظرونك، فأمر أو أمرهم بأن يبلغوا أبا بكر بأن يصلي بالناس، فصلى بهم ودخل في الصلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به وهاد بين رجلين حتى جلس على يسار أبي بكر وصلى بالناس، وأبو بكر يصلي قائما يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سأل عائشة أن تخبرها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بهذا الحديث، ثم إنه لقي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة من مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فعرضه عليه ثم فلم ينكر منه شيئا، يعني معناه أنه أقر هذا الذي ذكره عن عائشة، إلا أنه أضاف إلى ذلك شيئا وهو أنه قال أسمت لك الرجل الثاني الذي كان مع العباس؟ قال لا. قال هو علي كرم الله وجهه، هكذا في هذه العبارة كرم الله وجهه. والحديث في صحيح البخاري وفي غيره هو مثل هذا السياق وليس فيه ذكر كرم الله وجهه، وهذه العبارة كثيرا ما يأتي ذكرها عند علي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا جملة عليه السلام يؤتى بها عند ذكره وعند ذكر الحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وليس هذا من عمل الصحابة أو من كلام الصحابة أو من كلام التابعين، وإنما هذا من نساخ الكتب كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه قال إنه يأتي عند ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام، وأحيانا يأتي كرم الله وجهه، قال وهذا من عمل النساخ نساخ الكتب، عندما يأتي ينسخ ويأتي الاسم يضيف إليه هذه الكلمة أو هذه الجملة كرم الله وجهه أو عليه السلام. قال وهذا لا يخصص ولا لا يخصص أحد من الصحابة بشيء دون غيره، وإنما الصحابة يعاملون معاملة واحدة، والذي جرت عليه عادة السلف أنهم يترضون عن الصحابة جميعا ويترحمون على من بعدهم، فصار العرف السائد عند السلف في الدعاء للصحابة عندما يذكر الصحابي أن يقال رضي الله تعالى عنه أما كرم الله وجهه في حق علي رضي الله تعالى عنه وكذلك عليه السلام الذي يأتي ذكره في كثير من الكتب، هذا كما قال ابن كثير من عمل النساخ وليس من أصل الحديث أو رواية الراوي، والحديث في البخاري وفي غيره ليس فيه ذكر كرم الله وجهه، وإنما ذكر علي أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. شو الإسناد؟ أخبرنا العباس بن عبد العظيم. يقول النسائي أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري وهو البصري وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الرحمن بن مهدي وهو بصري ثقة ثبت عالم بالرجال والحديث عالم بالرجال والحديث حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما الذهبي يعنيه ويعني يحيى بن سعيد القطان إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني أنهما يصيبان وأنهما لا يخطئان بل يصيبان الهدف و قال لا يكاد يندمل جرحه يعني معناهما أنهما أصاب في جرح ذلك الشخص الذي جرحاه. عن زائدة هو بن قدامة زائدة بن قدامة أبو الصلت وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن موسى عن موسى بن أبي عائشة وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة والحديث يرويه عن عائشة وعن ابن عباس لأنه يعتبر عن عائشة وعن ابن عباس لأنه رواه عن عائشة ثم إنه ذكره عن وما أنكر منه شيئا إلا أنه قال أسمت لك الرجل الثاني فقال لا قال هو علي ثم إن عدم ذكر عائشة لعلي رضي الله تعالى عنه ما ذكرته لأن في نفسها عليه شيء ولعل سبب ذلك أو من أسباب ذلك أنه في قصة الإفك كما جاء في الصحيح عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب أسامة بن زيد أشار عليه بأن يبقي عليها وأن أهلك وما ذكر عنهم إلا الخير أما علي رضي الله عنه فإنه قال النساء غيرها كثير يعني أشار عليه بأن يطلقها والنساء كثير فلعلها وجدت في نفسها عليه يعني بسبب ذلك مع أنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرته بخير وأثنت عليه في بعض المواضع كما جاء في حديث المسح على الخفين في السفر عندما سألها رجل يعني عن مسح رسول الله أو مدة المسح قالت يعني اذهب إلى علي فإنه أعلم مني بذلك لأنه يصاحبه في السفر فهي أثنت عليه وأرشدت الذي سألها أن يذهب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعدم ذكرها إياه وذكرها للعباس وقالت ورجل آخر يعني لعل ذلك بسبب ما أشار به على الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يطلقها لما استشاره أسامة بن زيد أمره بأن يبقي عليها وقال إنه ما يعلم عنها إلا الخير وعلي رضي الله عنه قال يعني أشار بأن يطلقها رضي الله تعالى عن الجميع. قال اختلاف نية الإمام والمأموم. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يأمهم فأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يأمهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان فقال والله ما نافقت ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيأمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي اختلاف نية الإمام والمأموم، ومقصوده بهذا يعني نيته أنه متنفل وهذا نيته أنه مفترض، فهناك اختلاف في النية بين الإمام والمأموم، الإمام يصلي متنفلا والمأموم يصلي مفترضا، وهو أطلق النية أطلق الترجمة وهي تحتمل العكس وهي المفترض المتنفل بالمفترض، لكنه ما أورد تحت هذه الترجمة إلا حديثين هما في صلاة المفترض خلف المتنفل، المفترض خلف المتنفل، لكن جاء أحاديث تدل على العكس وهو أن المتنفل يصلي خلف المفترض، ومن ذلك الحديث الذي في صلاته صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير في ميناء، فلما فرغ من صلاته وإذا برجلين قد جلس لم يصليا فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما وقال ما لكما لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن المتنفل يصلي وراء المفترض، المتنفل يصلي وراء المفترض بل وفي وقت النهي، لأن هذه صلاة الفجر وأمرهم بأن يصلوا نافلة يعيدوا الصلاة يعني جماعة نافلة، وكان ذلك يعني يعتبر وقت نهي بالنسبة لهما لأنهما صلي الفجر، لكن هذا يدل على أن ذلك سائر. ومن ذلك أيضا قصة الأحاديث التي مرت يعني في الصلاة يعني خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، وقال أنها صلوها في وقتها ثم يعني صلوها معهم ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة، ف يعني هذه متنفل خلف مفترض، يعني صلاة هؤلاء الذين يصلون معهم يعني متنفلون خلف مفترضين، متنفلون خلف مفترضين. فاختلاف نية الإمام والمأموم بأن يصلي المفترض خلف المتنفل جاءت به السنة كما ذكره المصنف، وعكس ذلك أيضا جاءت به السنة كما ذكرت في هذه الأحاديث. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجوعه إلى قومه وصلاته بهم، وأنه طول بهم يوما وقرأ سورة البقرة، فجاء رجل وصلى وراءه، ثم إنه لما طول تأخر وصلى، وقيل له إنك نافقت، فقال إنه زيف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أخبره بذلك قال لبلال أفتان، قال لمعاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وبسورة كذا، أشار أرشده إلى سور يقرأ بها، يعني جاء في بعض الروايات أنها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وسورا من يعني من المفصل. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من صحة من صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن هؤلاء الذين يصلي بهم معاذ هم متنفلون وهم مفترضون وهو متنفل، هو متنفل وهم مفترضون، والنية مختلفة بين الإمام والمأموم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي عن سفيان عن سفيان نعم عن سفيان هو بن عيينة وهو ثقة ثابت حجة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو عن عمرو هو بن دينار المكي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن جابر نعم عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي من الرباعيات عند النسائي التي هي أعلى سنيد عند النسائي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهؤلاء ركعتين ركعتين ثم أورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف وصلى بجماعة ركعتين ثم صلى بجماعة آخرين ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين وقد جاء هذا الحديث في موضع آخر عند النسائي بين فيه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم ومحل الشاهد من إراده هنا باختلاف نية الإمام والمأموم بالنسبة لصلاته بالطائفة الثانية لأن صلاته الأولى هي الفرض له عليه الصلاة والسلام وأما صلاته بالطائفة الثانية فهو متنفل لأنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم وهذا فرضه عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين فهو متنفل وهم مفترضون فإيراد الحديث هنا يعني مبني على أساس أن هذه الأربع ركعات يعني صلى بكل طائفة ركعتين وسلم ومعنى ذلك أن الطائفة الثانية صلاته فيها هو متنفل وهم مفترضون وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث محل الشاهد من إيراد الحديث أن المفترض يصلي خلف المتنفل والنبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة الثانية في صلاته في الطائفة الثانية كان متنفلا والطائفة الثانية مفترضة فصلى مفترضا خلف متنفل والحديث أورده النسائي وفيه التفصيل يعني في أبواب قادمة يعني كما يعني أظن 1550 صلاة الخوف نعم نعم في صلاة الخوف 1550 في كتاب صلاة الخوف في كتاب الخوف نعم. صلاة الخوف رقم 1550 فيه هذا التفصيل الذي يبين أن صلاته في الطائفة الثانية كان متنفلا وهو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا الإسناد أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة الثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة وأشعث يطلق على عدة و يعني هنا أشعث غير منسوب هو مهمل وهو يروي عن الحسن البصري ويروي عن يحيى بن سعيد القطان وفي ترجمة الحسن البصري أربعة أشخاص يروون عنه وكلهم اسمه أشعث أما في ترجمة يحيى بن سعيد القطان فما ذكر أنه روى عن شخص اسمه أشعث إلا أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهذا يبين يعني أن هذا المهمل هو أشعث بن عبد الملك الحمراني لأن يحيى بن سعيد القطان ما روى عن شخص اسمه أشعث إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني إذن هذا المهمل أشعث بن عبد الملك الحمراني لأن ترجمة الحسن البصري أربعة أشخاص رووا عنه كل واحد منهم اسمه أشعث، ومنهم هذا الحمراني. لكن يحيى بن سعيد القطان المزي ذكر في ترجمته أنه روى عن شخص واحد اسمه أشعث، وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني. إذن المقصود بالأشعث المهمل هنا هو أشعث بن عبد الملك الحمراني، ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خرج أصحاب الكتب الستة؟ ما رجع معكم التقريب؟ ايه سلكنا. نعم، قال اسمه نفيع بن الحارث بن قلدة. نفيع بن الحارث؟ ايه اخرج له الجماعة. نفيع بن الحارث اخرج له اصحاب الكتب الستة. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.